mukhlisina lahud dina hunafa hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasyia rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu atqalaha wa qalal insanu malaha. Yawma tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين.